وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً كلا يدكك الأرض كنتك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم Oh, قالوا الذين كفروا